فخابوا وخسروا في الدنيا وباءوا بغضب من الله سبحانه وتعالى. فهو قال جل وعلا: يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، يحصلون بما كان لهم من المال القليل. فهؤلاء يرتد عليهم: إن أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. إذن هذا نتيجة لتلك المقدمة، المقدمة أنهم كتموا ما أنزل الله جل وعلا في الكتب السابقة من صفات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ليحصلوا على ثمن قليل وشيء قليل من المال. النتيجة: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ولا يكلمهم الله يوم القيامة. من المعلوم أن الله جل وعلا كما ورد يكلم الناس يوم القيامة، وكلامه سبحانه وتعالى قسمان: كلام لعامة الناس، وكلام للمؤمنين خاص. فهؤلاء من شدة ما هم فيه من العذاب لا يكلمهم الله مطلقا، فلا ينعمون بهذه النعمة من كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يزكيهم، لا يطهرهم سواء من المعاصي أو مما هم فيه، مما وقعوا فيه من الإثم، ولهم عذاب أليم. والوصف هنا العذاب الأليم، العذاب بذاته عذاب وعقوبة، لكن إذا وصف بالألم أليم معنى ذلك أن هذه صفة مضاعفة، والواصف من هو؟ ليس الرائي أو واحدا من البشر أو واحد من البشر، وإنما الوصف هو الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه عقوبات استحقوها لأنهم كتموا الحق عن الناس. لماذا؟ قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. الله سبحانه وتعالى أنزل الهدى للناس ليستفيد الناس، ليهتدي الناس، وليخرجوا من الظلمات إلى النور، ولينعموا بمنهج الله سبحانه وتعالى. والعذاب بالمغفرة، فلو اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا ما كان في الكتب السابقة حينئذ نعموا بالمغفرة، لكن بفعلهم هذا اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. اعتاضوا بهذه الأشياء اليسيرة من الدنيا وحصلوا على النار والعياذ بالله. ولذلك قال: فما أصبرهم على النار. ليس المقصود أن عندهم صبر ويتعجب من صبرهم، ولكن المقصود هنا أنهم لا يستطيعون الصبر على النار. وقد يتبادر لذهن القارئ مثل هذه الآية: فما أصبرهم على النار، أن هذا تعجب من قوة صبرهم، وليس المقصود هذا، إنما المقصود فما أصبرهم على النار، فما أشد تحملهم، مهما تحملوا لن يصبروا على النار. دي أيضا تأكيد الشيخ، تأكيد العذاب عليهم، تأكيد استحقاقهم أيضا لعذاب النار بلا شك. نعم، قال: أولئك الذين اشتروا، هذا تأكيد، الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار، فتأكيد أنهم من أهل النار. إذن في هذه الآيات هي نعم نزلت في اليهود وفي وصف حال اليهود، ولكنها أيضا تعم لكل من كتم الحق عن الناس، لكل من كتم الحق عن الناس. ولذلك يجب على أهل العلم، يجب على من كان لديه حق أن يبينه للناس. من خلال هذه الآيات نعلم تحريم كتمان الحق، وأن من كتم الحق يستحق الوعيد الشديد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة. كذلك فيه إثم تبديل الكتاب بكتاب آخر والتلبيس على الناس. وقد يدخل في هذا من يحرف المعاني في هذا الكتاب ويقول المقصود كذا وليس المقصود كذا، وهذا قد ينطبق على المنافقين وأمثالهم ممن يلبس على الناس كتاب الله سبحانه وتعالى، أو يلبس على الناس المعاني الحقة المستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنعم الآية في اليهود، ولكن القرآن نزل للتبيان والبيان، فكل من اتصف بهذه الصفة شملته هذه الآية. نعم، ثم قال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. نعم، هذا أيضا تأكيد لما ورد في الآيتين السابقتين، قال ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، أي أن هؤلاء إنما استحقوا العذاب الشديد لأن الله تعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. وأن الذين اختلفوا في الكتاب، هؤلاء اتخذوا آيات الله هزوا فاستحقوا العذاب، لفي شقاق بعيد، فهم في عذاب شديد ونزاع شديد، استحقوا بذلك الاختلاف العذاب الشديد. نعم، ثم قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية اشتملت على جمل عظيمة وقواعد كبيرة، ابتداء من الإيمان بالله عز وجل بتقرير العقيدة، ثم ببعض ما يتصل بالعبودية المباشرة لله سبحانه وتعالى، وأيضا ما يتصل بالقاعدة العظيمة بما ينفع الناس. قال الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. الله سبحانه وتعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم لأن يتوجهوا إلى الكعبة، شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل الله جل وعلا بيان حكمته في ذلك، وهو أن المراد بهذا التحويل إنما هو طاعة الله سبحانه وتعالى وامتثال أوامره بالتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع جل وعلا. هذا التوجه وهذا الاتباع هو البر والتقوى والإيمان الكامل، وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق والمغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه. إذن هذا نفي لمفهوم موجود أو وجد وكاد أن يلبسه بعض الناس في ذلك الوقت بأن البر هو التوجه إلى بيت المقدس، ثم اهتزاز المشاعر لما حول الله سبحانه وتعالى التوجه في العبادة إلى الكعبة، ينبه الله سبحانه وتعالى ليس البر التوجه إلى مكان معين، إنما البر بالاستسلام والطاعة لله سبحانه وتعالى عندما يوجه إلى أي مكان. فقداسة هذا المكان ما جاءت إلا بأن الله سبحانه وتعالى جعل لها ذلك. إذن البر هنا هو ليس بذات التوجه، وإنما البر بمن شرع هذا التوجه فطاعته والتسليم لأمره واجتناب معصيته، هذا هو البر. لذلك أكد الله سبحانه وتعالى عندما نفى هذا المفهوم جاء جاء بالمفهوم الصحيح للبر. وأصل البر كلمة جامعة لكل معاني الخير. أصل البر كلمة جامعة لكل معاني الخير. ولذلك هنا الله سبحانه وتعالى جاء بالمفهوم الشامل للبر، جاء بالمفهوم الشامل الصحيح بعدما نفى المفهوم الأول. قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب هذه العناصر تشمل أساس البر، وهو تقرير العقيدة التي يجب أن يلتزم بها المسلم، العقيدة الغيبية، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ذكر إذن 5 من أركان الإيمان، فبقي الإيمان بالقضاء والقدر، بقي الإيمان بالقضاء والقدر، وهو من مستلزمات الإيمان بالله، من مستلزمات الإيمان بالله. قال لكن البر من آمن بالله، الإيمان بالله يشمل توحيده في ذاته سبحانه وتعالى، ويشمل توحيده في ربوبيته جل وعلا، بمعنى توحيده بأفعاله هو سبحانه وتعالى، بأنه الخالق الرازق المدبر المالك المتصرف بكل معاني الربوبية، كما يشمل توحيده في عبوديته جل وعلا، وذلك بتوحيد العبد لأفعاله هو بأن يوجهها لله سبحانه وتعالى. والمقصود بأفعال العبد الصلاة والزكاة والصيام والحج وأنواع الطاعات كلها، بأن يوجه هذه الأعمال لله سبحانه وتعالى، لا يوجهها لغيره، يصوم يصلي لله ويزكي لله وينفق لله ويصوم لله ويحج لله ويدعو الله سبحانه وتعالى، ولا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يذبح ولا ينذر إلا لله جل وعلا، وهكذا في جميع أفعال العبد يوجهها لله سبحانه وتعالى. كما يشمل الإيمان بالله توحيده في أسمائه جل وعلا وصفاته سبحانه، كما يشمل توحيده سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، وذلك أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، كما سماه رسوله صلى الله عليه وسلم بأسماء ووصفه بصفات، فنوحده جل وعلا في أسمائه وصفاته، وذلك بالإقرار بها وعدم تكييفها ومعرفة معانيها، نعرف معانيها ونعبد الله سبحانه وتعالى بناء على هذه المعرفة لمعانيها، ولا نشبهه على خلقه ولا نجحد هذه أصل الأسماء والصفات وهذه المعاني فنعطلها عما تشمل من المعاني. فالإيمان بالله جل وعلا يشمل هذا التوحيد كله. ثم قال واليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يشمل من حين ما يموت الإنسان إلى أن يستقر في الجنة أو النار، لأن من مات فقد قامت قيامته ودخل في عالم اليوم الآخر، فانتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة بموته. فالمؤمن باليوم الآخر يؤمن بأن الميت إذا مات يحصل له ما ذكره الله جل وعلا وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من نعيم القبر أو عذابه، ثم ما يحصل له في هذا العالم الذي يسمى عالم البرزخ، وهو العالم بين الدنيا وبين بعث الناس في الآخرة، ثم الإيمان بأن الله يبعث الناس جميعا في صعيد واحد ويحصل لهم ما يحصل مما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ومرورا بقضية الصراط والميزان قبل ذلك والصراط وبعد الصراط ثم إلى الجنة والنار، والكلام في هذا يطول جدا، إنما المقصود أن الإيمان باليوم الآخر يشمل كل ما ذكره الله سبحانه وتعالى وذكره النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الإيمان، من هذا مما يحصل بهذا اليوم فيؤمن به المسلم تمام الإيمان. ثم قال بعد ذلك والملائكة. الملائكة هم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله جل وعلا لوظائف متعددة وبصفات معينة، وكلفهم بتكاليف، منهم من هو موكل بالوحي، منهم من هو موكل بالأمطار والأرزاق، منهم من موكل بقبض أرواح الناس بحسب الوظائف التي أكلوا بها، وهم يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، وما من موضع قدم في السماء إلا وفيه ملك ساجد لله سبحانه وتعالى. فهم خلق من خلق الله نؤمن بهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر منهم تفصيلا نؤمن به تفصيلا كجبريل وميكائيل وغيرهم، وما لم يذكر نؤمن بذلك إجمالا بأن لله ملائكة كرام كاتبين تحت ينفذون أمر الله سبحانه وتعالى ولا يعصونه، يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، ويقومون بوظائفهم خير قيام. والكتاب، والمقصود جنس الكتاب، والمعنى أي كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، على أي من رسله عليهم الصلاة والسلام نؤمن به، ما ذكر إجمالا نؤمن به إجمالا، وما ذكر تفصيلا نؤمن به تفصيلا. ومما يدخل في الإيمان بالكتاب الإيمان بالقرآن الكريم، وأنه آخر الكتب، وأنه خاتم الكتب، وهو ناسخها، ولا يجوز العمل في هذه الدنيا إلا به، ولا يجوز العمل بأي كتاب مهما كان إلا أن يكون تبعا للقرآن الكريم، يعني لا يخالف القرآن الكريم، فلا يجوز العمل إلا بهذا الكتاب. نعم لله كتب أنزلها على رسله، وما ذكر تفصيلا مثل التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى والزبور الذي أوتيه داود عليه السلام جميعا. قال والنبيين. النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، بخلاف الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وبعض أهل العلم يقول إنه إذا ذكر النبي يدخل ضمنا الرسل، وسواء أخذ بهذا القول أو لم يؤخذ، نؤمن بجميع الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفى مجموعة من البشر وأوحى إليهم بشيء من كلامه عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام جميعا، فنؤمن بهم إجمالا كما هنا في هذه الآية، ونؤمن تفصيلا بمن ذكر منهم في القرآن الكريم. وكذلك مثل ما ذكر في الكتاب يذكر في النبيين أن آخر الأنبياء والمرسلين هو نبينا عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، الذي جعله الله سبحانه وتعالى آخر الأنبياء وهو خاتمهم، ولا نبي بعده، ولا يجوز العمل إلا بما جاء به عليه الصلاة والسلام. متخيل بهذا قدر البرنامج الأسبوعي ثورا في تفسير القرآن، بعد أن نكمله ذلك ما خالف هذه الشريعة من الشرائع السابقة لا يجوز العمل به مطلقا، ويجب على من كان من أصحاب الشرائع السابقة أن يؤمن به عليه الصلاة والسلام وأن يتبع شريعته، وأنه لا فلاح ولا نجاة ولا صلاح للأمة كلها منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلا باتباع شريعته صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب الإيمان بهذا تمام الإيمان، ولا يصبح الإنسان برا والتي العقيدة السليمة التي من أتى بها نجا وأفلح في دنياه وفي آخره. ثم ذكر بعض الأعمال، وهذه الأعمال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى يجمعها قاعدة، هذه القاعدة هي نفع الآخرين، نفع الآخرين، ولما نحقق فيها آتى المال على حبه، فهذا صاحب المال أخرج المال على وهو محب له، آتى المال على حبه، من آتى المال على حبه ذوي القربى. وقوله على حبه يعني على محبته لهذا المال، لكن الإشارة إليها تنبئ على أن المال من المحبوبات العظيمة للإنسان، فإذا أنفق من هذا المحبوب العظيم معنى ذلك أن طاعته لله جل وعلا غلبت هذا الحب، فحبه لله غلب حب المال فأنفقه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، في رواية بعدما ذكر هذا النص، وليس إذا بلغت الحلقوم قال لفلان كذا والفلان كذا، وإنما يتصدق وهو في غاية صحته وعافيته، يتصدق من ماله المحبوب حتى إذا تصدق، وإذا هو يتصدق مما أحب فيعطيه الله جل وعلا مما يحب في الآخر، يتصدق ويؤتي المال على من؟ على ذوي القربى، والقربى مقربات الرجل وذووه، وهذه القرابة كل ما قرب من الإنسان يكون أقرب، فأبواه وأولاده وزوجته الدائرة الأولى، ثم من تفرع عنهم أجداده